يا الرازق الخلاق وامرك مطاعي امرك وتيسيرك تسير المقادير ومن خالف امرك ما بها شك طاعي جعل المزون اللي علينا الله من عين طرقها صواديف عميات يبسن العروق الصخافي شفت الوزاب العين من عرض ما شيف شفته وغير من فطلام وشافه شراه قناطير وخيراه مقاطيف يفطل لها اللي يرضى عديد غافي كم واحد جانه زمانه على الكيف واغترته نفسه يبلغ المرقاب البر تجته والبحر رحت يما بالحك يا حظا على الله مساعي يوم اني ولد اللاشي رزقه على امه رزقي على اللي ما يتلقاش عيني تمت العمليات الفنية والمونتاج في استديو رنيم الصغيرة المهندس بدر أنجيدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.